ثم أما بعد أيها الإخوة المؤمنون، ما أن تفتر الهمم، ما أن تضعف العزائم حتى يدخل شهر الله المحرم، ذلك الشهر الذي يغدوك طاقة وقوة ويمنحك شدة وبأسا. إن فيه يوما عظيما، يوم صار فيصلا في العالم بل في الأمة والكرة الأرضية كلها، يوم عظيم وصل النبي صلى الله عليه وسلم فيه المدينة فرأى اليهود تصومه، قال ما هذا؟ قالوا يوم نجى الله فيه موسى، فقال عليه الصلاة والسلام نحن أولى بموسى منهم. وفي رواية هو يوم تصومه الأنبياء، فقال نحن أولى بالأنبياء منهم. وقال ابن عباس بل هو يوم تصومه كل الدواب على الأرض. وقال غيرهم لقد كنا نقطع الخبز للصرد أي للطير، فلما جاء عاشوراء توقفت الطير عن أكل الطعام. إنه يوم عظيم، يوم نجى الله جل وعلا فيه نبيه موسى. ولكم أن تتصوروا بداية القصة لغلام رضيع يصنعه الله جل وعلا على عينه فينجيه من الغرق ومن القتل ومن الحرق ومن الأسر ومن الاختطاف، بل ويدخل إلى قصر فرعون فيربى فيه تحت عينه وسمعه وبصره، حتى إذا ما شب وكبر أراد الله جل وعلا أن يؤتيه النبوة، ثم يصدع موسى بالحق ويجهر به أمام فرعون، فيجند فرعون جيوشه ورجاله وحرسه ومن تحت يده. إني أريد أن أسقط هذا الرجل، أريدكم بسحركم بدهائكم بذكائكم بحيلكم أن تسقطوه، أن تسقطوا دعوته، أن تهزموا شريعته، أن لا تبقوه في الأرض. إن هؤلاء لشرذمة قليلون وإنهم لنا لغائظون، هكذا قال، وهكذا جيش الجيوش، وهكذا صنع المنابر الإعلامية، وهكذا أعد، وهكذا هيأ حتى يقتل ويهتك رسالة موسى عليه الصلاة والسلام. ويمضي موسى عليه الصلاة والسلام ليكون النصر ليس من أقوام آخرين، ليس من أناس جاءوا من بلاد أخرى بعيدة، ليكون النصر على يد السحرة أنفسهم الذين جاء بهم فرعون، ليكونوا فريقا ضد موسى، ليكونوا وقوفا أمامه، ليهزموه أمام العالمين جميعا في يوم الزينة، في يوم الجمع الأكبر. والله جل وعلا يرقق القلوب ويغير الأنفس ويقلب الموازين، وإذا بالإيمان يتسلل إلى قلوب هؤلاء السحرة لما رأوا أفعى موسى عليه الصلاة والسلام كانت عصا في يده، ثم جعلت تلقف ما يأفكون، تأكل كل الذي صنعوه من السحر، تأكل كل الذي هيئوه من الحيل، وحينها آمنوا بالله جل وعلا. وهنا أرغى فرعون وأزبد، توعد وهدد، أعد وجهز، وهو يريد أن يهدم هذا الدين من أصله. إنه وصل إلى مرحلة من العنف والجبروت أن يدعي الألوهية في الأرض، وهو الذي يجري الأنهار، وهو الذي ينبت الزروع والثمار، وهو الذي له القول والكلمة الأولى، فلا كلمة لأحد غيره في أرض مصر، أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي؟ هكذا قال، هكذا وصل جبروت به أن يدعي تحريك المياه والأرض والجنود والهواء بل والربوبية، فقال أنا ربكم الأعلى. ولكن الله جل وعلا يريد أن يذل ذلك الكافر المتجبر، ليس ليكون عبرة للذين آمنوا من السحرة والضعفاء من المؤمنين الذين تبعوا موسى، بل ليكون عبرة لشباب في القرن 23، ليكون عبرة لأناس يعجزون أن يتغلبوا على شهواتهم، ليكون عبرة لأناس يقارعون العدو والعالم كله على بعد خطوات منا في أرض غزة، ليكون عبرة لكل مظلوم ومقهور وموجوع وإنسان محبوس أو مسجون أو مأسور، ليعلموا جميعا أن الله قادر في لحظة أن يزيل ملكا كاملا، أن يزيل ملكا كاملا، ليس تغيير رجل ولا جنود ولا جيش ولا معسكر ولا دولة لقيطة، بل ملكا كاملا. ولما مضى هؤلاء الناس الذين آمنوا بالله جل وعلا وبموسى عليه الصلاة والسلام هربوا من فرعون، مضوا في الصحراء، ترى ماذا صنعوا في لحظات العطش؟ ماذا صنعوا في لحظات الجوع؟ أي شيء كان يجول في صدورهم وقت انهيار الاقتصاد والمعنويات وهجران البيوت والأولاد والزوجات، وهم يعلمون أنهم تركوا وراءهم جبارا يذبح الأطفال ويستبيح أعراض النساء؟ ماذا كانت شعورهم؟ ماذا كانت مشاعرهم وهم يمضون مع موسى إلى المجهول؟ أين تمضي بنا يا موسى؟ أين تمضي بنا؟ نحن قوم آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا، هكذا قالوا لفرعون، وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى. قال المفسرون: كان فرعون يكرههم على تعليم صغارهم السحر ليستبقي من بعدهم أجيالا تمارس هذا الكفر بالله، أجيالا تمارس تغيير الحقائق، أجيالا تمارس إيذاء الناس وظلمهم، والله خير وأبقى. قالوا: لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا، فاقض ما أنت قاض. والمعيار عند المؤمنين يا شباب ويا رجال، المعيار معيار واضح، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا، عايشين 60-70 سنة على الأرض، هذا ما تملكه، هذا ما هو في يدك، لكننا موعودون بحياة أخرى أكبر وأعظم وأجل، حياة ننعم فيها، نسعد فيها، نفرح فيها، نرى فيها المؤمنين من إخواننا من الديانات الأخرى من أتباع الرسل، ندخل جنة عظيمة نرى فيها ربنا. إنما تقضي هذه الحياة الدنيا، ويا لها من معاني لو فقهها شباب اليوم ورجال اليوم لتغلبوا على شهواتهم وتغلبوا على ذنوبهم وآثامهم ومعاصيهم وانتصروا على جراحاتهم وآلامهم، واستطاعوا بصبر ساعة بصبر ساعة أن يقوضوا ممالك الكافرين في شرق الأرض وغربها. ومضى موسى عليه الصلاة والسلام يأكلون ما يقابلون، يشربون ما يجدونه من الماء، يمضون في الطريق، هكذا أمره الله: فأسر بعبادي ليلا إنكم متبعون، اخرج يا موسى، أين اخرج يا رب؟ اخرج جهة البحر، خذ قومك من آمنوا معك. يمضي موسى متبعا كلام ربه، لا يلوي على شيء، لم يهتز يقينه شعرة، لم يتحرك إيمانه قيد أنملة. ومضى موسى عليه الصلاة والسلام حتى إذا ما واجه البحر، هنا ضعفت بعض العزائم وظهرت بعض الهمهمات والتمتمات، يقولون أمام موسى: إنا لمدركون، إنا لمدركون، البحر أمامنا ونحن نرى غبار الخيل والعربات والجنود التي جاء بها فرعون، إنا لمدركون. قالها موسى عليه الصلاة والسلام أمامهم صارخا بها رافعا بها صوته: كلا إن معي ربي سيهدين. كلمة قالها موسى فأعادت شحن الطاقة في قلوب هؤلاء الأتباع، أعادت الإيمان إلى منازله ومواقعه، أعادت اليقين والثبات إلى قلوبهم، أعادت إليهم معنى اللحظات الأولى، لحظات الاستقامة الأولى والالتزام الأولى والتوبة الأولى ودموع الرجوع إلى الله الأولى، ولحظات ترك عصا السحر، ولحظات ترك هذه الحيل، ولحظات هجران فرعون أمامه أمام عينه. إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى، قالوها وفي قلوبهم من الهمة والعزيمة ما لا يخطر على بال. فلما قال موسى كلا إن معي ربي سيهدين، عادت تلك الثقة مرة أخرى، وعاد الإيمان مرة أخرى، وعاد اليقين مرة أخرى. وأوحى الله جل وعلا للتو واللحظة لموسى عليه الصلاة والسلام أن يضرب بعصاه البحر، والناس يتأملون وما تصنع عصاك يا موسى في بحر اللم، في بحر اللجي يم، ما تصنع عصاك التي لا تزيد عن 60 سنتي أو 70 سنتي أو مترا أمام بحر عظيم لا يرى آخره ولا يعرف موجه ولا ينتصر عليه أحد. لكن إيمانهم السابق الأول جعلهم يؤمنون مرة أخرى أن رجلا آتاه الله من البصيرة والفطنة والحكمة، آمنوا على يديه، أيقنوا أن لهم ربا عظيما، وأن فرعون الجبار ما هو إلا ظالم، ما هو إلا مجرم، ما هو إلا قزم حقير لا يملك من أمر الدنيا ولا الآخرة شيئا. هكذا رأته عيونهم، هكذا رأته قلوبهم، وحينها آمنوا. وضرب موسى بعصاه البحر فانفلق، فكان كل فلق كالطود العظيم. لك أن تتصور أن الله جل وعلا جعل كل زاوية من البحر كأنها جبل عظيم. ومضى موسى عليه الصلاة والسلام، مضى يشق تلك الأرض اليابسة في قاع البحر، حولها الله جل وعلا له، غير النواميس والكوانين والقوانين، غير جل وعلا طبيعة الكون لنبي من أنبيائه ولأتباعه. قال المفسرون وهم يعلقون على هذه الآيات: والله جل وعلا يغير الأرض والكون لعبده المؤمن إن رأى صدقه وإقباله ويقينه في موعود الله ونصره. واليوم ترى فئاما من الأمم والمجتمعات لا يثقون في موعود الله ونصره، لا يثقون أن الغاية وأن العاقبة للمؤمنين والمتقين. لذلك جاء يوم عاشوراء ليعيد لهم الذكرى، ليعيد لهم الهمة، ليعيد لهم اليقين في قلوبهم أن نصر الله قادم. ولو تكالبت أمريكا، ولو جاءت معها كوريا الشمالية والصين، ولو قامت روسيا فنكثت العهد والعقد وصارت اليوم مع هؤلاء الرأسماليين، ولو جيشوا الجيوش، فنحن موعودون أن في مصر رسول الله أمة منصورة، طائفة على الحق ثابتة، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم. يا لعاشوراء، يا لروعة ذلك اليوم، يا لهيبته في قلبي وقلوبكم، يا لمكانته. ونحن ندرك أنه يوم عظيم نجى الله فيه موسى وأغرق فرعون. عادت الأمواج المتلاطمة، أغرقت جيشه وجنوده، كسرت عرباته المرصعة بالياقوت والذهب، أسقطت من فوق رأسه تاجه ذلك العظيم، أوقعت منه صولجانه وعصاه الذهبية، والخواتم التي كانت تملأ أصابعه العشرة صار يغرق أمام جنوده، يشرب الماء المالح ويدخل التراب إلى جوفه، وهو يجهر وهو يجهر وهو يصرخ: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل. يا لجبروتك يا رجل، يا لجبروتك، تطيل الجمل على لسانك، تطيل الكلمات على شفاهك، أو كنت تعجز أن تقول لا إله إلا الله؟ لكن الله لم يرد له توبة. وكأني والله، وكأني وأنا أرى هذا المشهد أنظر إلى أعيان بعض الظالمين اليوم في زماننا، لا يوفقون إلى توبة، لا يوفقون إلى أوبة ورجوع، لا يهتدون أبدا إلى توبة لله جل وعلا، بل يعيشون على ذنوبهم وظلمهم وجبروتهم ويموتون عليه كما مات فرعون، وكما صار عبرة وآية سيكونون غدا عبرة وآية. وما شارون عنا ببعيد، ظل عشرات السنوات يشتكي الدود الذي ينخر في جسمه، حتى ان الاطباء اذا ما رفعوا ذلك الشاش والقطن عن وجهه وجدوا نصف الوجه معجونا بدود يخرج من عينه وقفاه واذنه وفمه، وصار عبرة وآية ليموت بعد ذلك. ذلك السفاح الذي اباد الفلسطينيين في صبرا وشتيلة، ذلك السفاح الذي اقام مجزرة الحرم الابراهيمي، ذلك السفاح الذي هدم عشرات الالاف من منازل المقدسيين ليسمح بجدار حول الاقصى وليكون منطقة عازلة من بعدها يستقر المستوطنون. هكذا عاشوا وهكذا ماتوا، وهكذا ينبغي ان يكون يقينك ايها المسلم، ان تعلم ان الله ما كان ليترك اولياءه، وما كان ليخذل جنده، وما كان ليترك انبياءه، حتى وان وصلوا الى مرحلة ظنوا ان النصر تأخر عنهم، حتى اذا استيأس الرسل وظنوا انهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. خرجنا الى الموت شم الانوف كما تخرج الاسد من غابها، نمر على شفرات السيوف ونأتي المنية من بابها، ستعلم امتنا اننا ركبنا الخطوبة حنانا بها، فان نلقى حتفا فيا حبذا المنايا تجيء لخطابها، وكم حية تنطوي حولنا فننسل من بين انيابها. هذا يوم عاشوراء، يوم النصر الاعظم، يوم النصر الاكبر الذي لا يشبهه الا نصر بدر وفتح مكة وحنين والخندق والاحزاب واحد. هذا يوم عظيم نصر الله فيه موسى، ولو ادرك المؤمنون هذه المعاني لما قنطوا وما يئسوا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: عجب ربنا من قنوط عباده وقرب غيره، ينظر اليكم ازلين قنطين فيظل يضحك يعلم ان فرجكم قريب. لقد ضحك الله جل وعلا لقوم موسى المؤمنين يوم ان حقق الله لهم النصر، لقد ضحك الله جل وعلا ورضي عن اتباع النبي صلى الله عليه وسلم من المهاجرين والانصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة، والذين جلسوا تحت الشجرة يبايعونه في صلح الحديبية، والذين مضوا معه مرابطين ثابتين لعلمهم انه جل وعلا سينصرهم ولو بعد حين. ايها الشاب يا طالب الجامعة والثانوية، ايها الشاب المقبل على الزواج، ايتها الفتاة التي تأخر نكاحها، ايها التاجر الذي ضاعت تجارتك، ايها الانسان العامي البسيط الذي يحمل هم القوت والطعام والشراب ومصاريف الاولاد وكيف حال البلد بعد ان يضيع الاقتصاد او ينهار، ايها المسلم ان امانيك انما يشغل بالك ما هو الا جزء صغير صغير من الهم الاكبر الذي كان في قلب رجل عاجز قرر ان يتبع موسى عليه الصلاة والسلام وان يهرب من فرعون وبطشه، وما خذله الله جل وعلا، وما خذله الله جل وعلا، بل نصره واعلى من شأنه ورفع منزلته. لذلك كان يوما حري بنا ان نصومه كما صامه النبي صلى الله عليه وسلم. واسوق لكم اليوم في الخطبة بشارتين. البشارة الاولى ان صوم هذا اليوم يكفر السنة الماضية، هكذا اخبرنا الحبيب صلى الله عليه وسلم، حبيبكم محمد الذي يحرص على نفعكم، قال: صوم عاشوراء احتسب على الله ان يكفر السنة الماضية. وجاء حديث عند الدارمي واهل السنن، وهذه البشارة الثانية، صححه الالباني ان صوم عاشوراء كصيام سنة كاملة، كأنك صمت 365 يوما، واليوم الواحد يباعد بينك وبين النار 70 خريفا. 70 سنة يباعد بينك وبين النار 70 سنة، فاضرب هذا الرقم العظيم لترى المسافة الكبيرة بينك وبين النار. يا فرحتك ايها الصائم، يا فرحتك يا من منعت نفسك عن الطعام والشراب قربة وحسبة لله وفرحا بنجاة موسى عليه الصلاة والسلام واتباعا للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اللهم نصرك الذي وعدت لعبادك المؤمنين، اللهم نصرك الذي وعدت لعبادك المؤمنين. بارك الله لي ولكم في الفرقان العظيم، ونفعني الله وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم من كل ذنب، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، فإن خير الحديث كتاب الله جل وعلا، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في الدين بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم حرم وجوهنا ولحومنا وأجسادنا وآباءنا وأمهاتنا على النار، إنك أنت العزيز الغفار. صوم عاشوراء، رأى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه يوم تصومه اليهود، ونحن مأمورون بمخالفتهم، وكما هي العادة فإن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يأمر أصحابه والمؤمنين والمسلمين بمخالفتهم، كما أمرنا بالمخالفة في حف الشارب وإعفاء اللحى، وكما أمرنا بالمخالفة في عدم كفت الشعر أو لبس الزنار على الوسط كما كانت تصنع أحبار اليهود، هكذا أمرنا بالمخالفة. فقال عليه الصلاة والسلام: وقد كره بعض الصحابة ذلك، فقالوا: يا رسول الله، هو يوم تصومه اليهود؟ قال: لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع. وهنا قال أهل العلم من المحققين: فالسنة متأكدة بصيام التاسع والعاشر، أما صيام التاسع فمخالفة اليهود واتباع كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وأما صيام العاشر ففرح بنجاة موسى عليه الصلاة والسلام، وفرح بغرق فرعون وزوال الظالمين وهلاكهم، واستبشار وإعادة تجديد يقين في القلوب والأفئدة أن الله ما كان ليخذل أولياءه وما كان ليترك جنده أبدا. قال سبحانه وتعالى: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. هكذا أخبرنا الله جل وعلا، ولكننا أمة تهجر قرآنها وتترك آياتها ولا تقف عند مصاحفها إلا قليلا، ونزر قليل من المؤمنين والمتقين هم الذين لهم شأن في تدبر القرآن والوقوف على كلماته وحروفه ومعانيه. إن أمة يعطيها ربها جل وعلا كتابا من عنده، كلاما قاله تكلم به جل وعلا، حقيقة ليس مخلوقا، لا يفنى ولا يموت، بل يبقى ذلك الكلام إلى قيام الساعة حتى يرفعه الله من القلوب والمصاحف. إن أمة أعطيت هذا الشرف لهي أمة تستحق الفخر وتستحق المجد والرفعة. وإن رجلا من اليهود قال يوما لعمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه: إن آية نزلت عندكم معشر المسلمين، لو نزلت عندنا لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. هذا يهودي قرأ آية واحدة من القرآن فأحس بالشرف العظيم الذي نالته أمة النبي صلى الله عليه وسلم. قال عمر: ما هي؟ قال اليهودي: قوله اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فقال عمر: والله إني لا أعرف أين نزلت ومتى نزلت، نزلت في عرفات ورسول الله واقف يخطب، نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. تعالوا تعالوا يا إخواني نقف، إله أكمل لنا الدين، مما نخاف؟ مما نخاف من جيوشهم من عتادهم؟ إله أتم لنا النعمة إله أكمل لنا الشريعة والرسالة، إله رضي لنا، لسنا نحن الذين رضينا بل هو الذي رضي لنا، هو الذي اختار لنا. إن هذه الآية لتشعرك بعزة، والله لو وقفت أمام الجبال لجعلتها كتيبا أهيل. إن هذه الآية تشعرك بعزة، لو وقفت أمام البحار لشعرت أنها ما هي إلا مرمر زجاج تعبر فوقه بخيلك وتمضي فوقه إلى الجهاد والقتال ورفع الراية. لكننا أمة لا تعي كلام الله سبحانه وتعالى. انظروا إلى رجل من اليهود هذا كلامه، وهم اليوم يحاربوننا، وهم اليوم يقاتلوننا، وهم اليوم يشيعون بين شبابنا فتنا وشهوات ومعاص وآثام، حتى صارت أكثر عقول الناس مشغولة عن كتاب الله سبحانه وتعالى. وإنه لمن الفخر والشرف أن نحمد الله جل وعلا أن جعل مجمعنا المبارك هذا مجمع قرآن، وأن جعل الدورات التي تخرج شبابنا وأبناءنا وبناتنا مستمرة دورة وراء دورة، يتخرج العشرات بل المئات من حملة القرآن. وإنه لمن دواعي الشرف أن أسمع في إفريقية في بنين وتنزانيا والكاميرون وغيرها شباب كانوا معنا هنا حفظوا القرآن في مسجدنا ثم صاروا أئمة في بلدانهم. اللهم أتمم علينا نعمة هذا المجمع. اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم الذي إذا سئلت به أعطيت وإذا دعيت أجبت، أن تجعلنا من أهل صيام عاشوراء، وأن تجعلنا ممن يشهدون نصر الإسلام وعزه يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، واحمي حوزة الدين، واجعل بلدنا مصر آمنا مطمئنا، آمنا مطمئنا، آمنا مطمئنا، وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أراد ببلدنا سوءا أو إفسادا أو تدميرا أو تجويعا أو تفريقا، اللهم أشغله بنفسه، واجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره في تدميره. اللهم أنزل غوثك على أهل غزة، اللهم نصرك لغزة، مددك لغزة، جندك وملائكتك على أرض غزة. اللهم انصرهم نصرا مؤزرا، يوم قل الناصر والمعين، خذلهم جنود الأرض فلا يخذلهم جندك في السماء. اللهم انصر عبادك المرابطين في أرض الشام سوريا، اللهم انصر أهل السنة في العراق واليمن ولبنان، اللهم اجمع شمل أهلنا في السودان على كلمة سواء، احقن دماءهم، احفظ أموالهم، احمي أعراضهم، أعد السودان عزيزا شامخا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم الذي إذا سئلت به أعطيت وإذا دعيت أجبت، ألا تعيد علينا عاشوراء إلا والأمة كلها ترفل في ثوب عز ونصر ورفعة وتمكين يا رب العالمين.